إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الناس إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل، وإن لم توحدهم عبادة الله مزقتهم عبادة الشيطان، وإن لم يستهوهم نعيم الآخرة تناطحوا وتنازعوا على متاع الدنيا الزائلة. هكذا يكون الحال والشأن. والناظر في واقع البشر اليوم ساجد أن الديمقراطية هي بمثابة دين عند أهلها، صنم يعبد من دون الله تبارك وتعالى. صار التقدم والتأخر منوط بتطبيقها عند أعداء الإسلام والمسلمين، فهذه الشعوب متأخرة لكونها لم تطبق الديمقراطية. هذه شعوب صارت رجعية لكونها لم تعمل بهذا الوثن وبهذا الصنم. المظاهرات تخرج تطالب بالحريات وبتطبيق الديمقراطيات، وهي بمثابة تعبير عن الآراء، تنفيس عن هذه الشعوب التي تتوق إلى الديمقراطية. هذه شعوب وكأنها خرجت عندما خرجت ثورة على الدكتاتورية. حدث التمايز على مثل هذا النحو، إما أن تكون أنت ديمقراطيا وإما أن تكون دكتاتورية، إما أن تكون رأسماليا وإما أن تكون اشتراكيا شيوعية، ولك أن تختار من هذه الثنائيات. وكأن الإسلام لا حظ له ولا نصيب له، فإما أن تكون ديمقراطية وإما أن تكون دكتاتورية. الاحتلال للبلاد وللعباد سيتم، لأن هؤلاء من جملة الدكتاتوريين. هكذا يتم التصوير، احتلال البلاد والعباد لنشر الحرية ولنشر الديمقراطية. هكذا صار الأمر عند أعداء الإسلام والمسلمين، ولا ليته وقف عند هذا الحد. وجدنا طائفة كبيرة من جلدتنا وممن يتكلمون بلساننا وكأنهم يتبهرون مع أعداء الإسلام والمسلمين، يصورون أن ديمقراطياتنا أفضل من ديمقراطياتهم. البعض يعبر ويقول بيدنا لا بيد غيرنا، والديمقراطية التي نطبقها لا التي تفرض علينا. بل خرج البعض من جلدتنا أيضا وممن يتكلم بلساننا يذكر ويقول أن ليبرالية الوفد هي النموذج المثالي لتطبيق الديمقراطية. لابد من التعرف على الواقع من حيث هو واقع، ولا أجد شبها لهؤلاء إلا كمن يقول أنا أعبد الصنم الذي صنعته بيدي. للصنم الذي تعبده أنت أو الذي صنعته أنت بيدك، أو أنا سأعبد الصنم على طريقتي لا على طريقتك أنت. والكل في الضلالة سواء، والكل في الانحراف سواء. وإلا فالواجب علينا أن نسلم وجوهنا لله. واقع مريب، لا لابد من التعرف عليه وانت صاحب دعوة. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وانت الذي تحرص دوما على التركيز على معاني العبودية وعلى معاني التوحيد وعلى نبذ الشرك، والشرك لا يقتصر على الاصنام والاوثان التي عبدت في وقت من الاوقات. حسبك ان تنكر المخالفات وان ترد الضلالات والشركيات والكفريات باي زي تحلت، سواء وجدت قديمة او تتواجد حديثة. ولابد من بصيرة، ان نكون على بصيرة من امرنا وامر الناس، والا فعندما تجد الكاثرة الكاثرة تصور الديمقراطية على انها الواحة والجنة الموعودة، بل البعض استخف بعقله عندما يقول هم يطبقون الديمقراطية على انفسهم ولا يسمحون بتطبيقها. علي انظر للاستخفاف وكيف تجارى البعض وكيف استخف بعقول يطبقونها على انفسهم ولا يسمحون بتطبيقها علينا وكأنها الجنة الموعودة والمنشوبة، وكأننا سنعيش في جنة على ظهر الارض اذا ما طبقت امنية غالية عند هؤلاء في الوقت الذي يصلون فيه ويصومون فيه ويقولون الاسلام هو ديني والله ربي ومحمد النبي وهذا هو شأنهم وهذا هو حالهم. غربة شديدة وجهالة لا حد لها، وانت قد تخسر المعركة اذا ما كان حالك عبارة عن كلاميات، او عندما تبث عقيدتك في ثنايا الكتب فحسب. الكلام في مواجهة الكلام قد يكون مطلوبا، والعمل في مواجهة العمل ايضا مطلوب، والا فنخسر المعركة. حينئذ اذا ما افرز الشرك نجاسة، فالواجب على التوحيد ان يفرز عدلا وطهارة وعفة، ويكون ذلك واقعا ملموسا. هكذا يكون الحال والشأن بحيث يراه الناس لا يسمعونه فقط. يقول سبحانه انما المشركون نجس، هذا هو شأنهم، حتى وان زخرفوا لك القول. واعداء الاسلام والمسلمين قد يكسبون معركة بسبب قوة او بسبب زخرفة القول، يكون شأنهم كشأن المحامي البارع الذي يستالب حقوق الخلق والعباد دون مبرر ودون مستند، وهو يعلم في الوقت ذاته انه المبطل. قد يكون هذا هو شأنهم، ولكن العاقبة للمتقين. لا يأس ولا قنوط من رحمة الله، لابد وان نرتفع الى مستوى اسلامنا والى مستوى ديننا، وان ننظر كيف تكون المواجهة، كيف ننهج منهج الانبياء والمرسلين، والا فسموم تنفث. وهذه الامة مستهدفة، مستهدفة في عقيداتها اول ما تستهدف. قد تستهدف في بترولها، قد يستهدف في البلاد والعباد، وكل ذلك وارد، ولكن قبل ذلك وبعد ذلك هي مستهدفة في عقيداتها. والا فمن جملة الشواهد ما تسمع الآن عندما يفرضون عليك الديمقراطية فرضا، إن لم تطبق الديمقراطية ستشن الحروب على البلاد وعلى العباد. بل ما تسمعه الآن في فرنسا وغيرها عندما يفرضون التبرج على النساء المسلمات، ويطالب البعض بذلك حتى في الشوارع، ليس فقط في الدوائر الحكومية، يطالبون بفرض التبرج. عقائد موجودة وعلمانيات، وهي الإلحاد، هي الدين الرسمي الذي يعلن على كثير من البلدان ومعناه ترك الدين وفصل الدين عن الدولة. هذا هو شأنهم، هذه اللادينية العلمانية صارت هي المفروضة الآن. والواجب علينا أن نتعرف على واقع الحال من حيث هو واقع. يهدم الإسلام إذا ناشأ فيه من لا يعرف الجاهلية، وإلا فالكثرة بل وبعض الدعاة أيضا يظنون ويتوهمون ان الديمقراطية هي الشورى التي طالب بها الاسلام، وهي التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فما الذي يمنعهم من ان يتجاروا مع الغرب والشرق، ينادون بتطبيق الديمقراطية؟ هكذا توهم البعض. ولو رجعنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه لكنا على بصيرة من امرنا وامر الناس. نهى ربنا تبارك وتعالى على المؤمنين عن النطق بكلمة راعنا. كان اليهود ينطقون بها وكانت فيهم قبيحة، كانوا يقصدون بها التنقص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وأنت إذا ما تكلمت بهذه الكلمة كانت نيتك طيبة، لا يمكن أن تقصد بها التنقص من شخص رسول الله، وعلى الرغم من ذلك لا يحل لك أن تنطق بهذه الكلمة، لا يصح لك أن تتشبه بغيرك، والأمر أوضح وأصرح. بالنسبة للديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، هي عبارة عن حريات أشبه بسيارات تنطلق بلا فرامل. الكلمة لها معنى عند أهلها، وهي أشبه بصنم العدوى الذي كان يصنعه المشرك في وقت من الأوقات، فإذا ما جاع أكل، ولذلك يلوحون بها دوما، يقولون لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، وكأنهم سيمنون عليك، يقولون لك أنت لا تصلح لتطبيق الديمقراطية، وكأنها قطعة شيكولاتة يلوحون بها للأطفال الصغار. هذا هو شأنهم. لابد من التعرف على الواقع من حيث هو واقع. نظام ينطوي على حريات تخالف ما جاء في كتاب الله ولا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبيحون الربا والارتداد. لماذا؟ يقولون هذه حرية شخصية، حرية رأي تتنافى مع ما جاء في شرع ربنا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. هذا هو شأنهم. يسمحون بالربا بالربويات، وهذه حرية تملك عندهم، والربا عندنا محرم. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا هو آخر المحرمات في القرآن. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والنظم الديمقراطية تسمح بهذه الربويات، يزني الإنسان ويزنى به بالاعتراض، بل من اعترض انطرد كما هو الحال عند الصوفية. الاعتراض على أن يفعل الإنسان هذا الفعل المشين، هذا هو شأنهم. ولذلك يسمحون بالشذوذ الجنسي كاللواط والسحاق، بل يعتبرون ذلك من جملة حقوق الإنسان، بل يهددون البلاد والعباد لخروج بعض الشواذ ومحاكمتهم. يقولون: أنتم لا تسمحون بالحريات، أنتم تمنعون حقوق الإنسان، فإما أن تسمح بهذا الشذوذ الجنسي، وإما تشن الحرب على البلاد وعلى العباد. أصحاب عقيدة، وهذا هو شأنهم. وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حذرنا ربنا، فالواجب علينا أن نحذر. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم وحالهم. ولا ينبئك مثل خبير. فلا داعي للتدارب ولا داعي للاكتشافات، خذ الواقع من حيث هو واقع. يفرضون عليك هذه الديمقراطية، بل يطالبونك بإباحة الشذوذ الجنسي، بمعنى أن تكون لواطية. نأمن على أنفسنا بعد ذلك أيكون حالنا كحالة قوم لوط، هؤلاء الذين دمرهم ربنا تبارك وتعالى تدميرا، جعل عاليهم سافلهم وأمطرهم حجارة من سجيل منضود، قال: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ديمقراطية لواطية، هذا هو الذي يطلبونه، وهذا هو الذي يريدون فرضه. فهل نوافق على ذلك؟ أنت صاحب عقيدة عندما يقولون حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، ألا يتنافى ذلك مع قول ربنا جل وعلا: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يشرك في حكمه أحدا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالحكم لله يحكم، لا معقب لحكمه. بحكمه ويقضي ولا راد لقضائه، حتى وإن اتفقت الأغلبية بل كل الدنيا بأسرها اتفقوا على خلاف أمر الله لا التفات لهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأكثرية أو الأقلية إن وافقت الحق رجعت لكتاب ربها ولسنة نبيها أخذنا ما هي عليه بغض النظر عن قلاتها وعن كثراتها، فلا التفات لكثرة ولا لقلة بل المتابعة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب علينا. ديمقراطيات لواطية يفرضونها ويشنون بمقتضاها الحروب على البلاد وعلى العباد، والواجب عليك أن تتفسم أن تخط الأنبياء والمرسلين، لا تهب بما لا تعرف، لا تنطق بكلمة لا تعرف معناه حتى وإن راجت حتى وإن ذاعت بل حتى وإن نطق بها بعض الدعاة إلى الله. كل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك يقول ما منا إلا ورد ورد عليه. يقال لمن أراد تطبيق الديمقراطية بطريقاته أو بطريقة غيره بيده أو بيد غيره، يقال له أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أغنانا ربنا وكفانا، أمرنا بإسلام الوجه لله فقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. وكان الواجب علينا في الوقت الذي نحتفل فيه بمولد نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن نترسم خطاه، أن نسلم الوجه لله من قبل أن يأتي يوما لا مرد له من الله فلا منداه، لا بديمقراطية ولا باشتراكية، لا بديمقراطية ولا دكتاتورية ولا رأسمالية ولا اشتراكية. ربنا أغنانا وكفانا. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من تقل صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما ووقف يوم حجة الوداع يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض واهم من يظن أن الإسلام قاصر على مجرد صلاة وصيام شعائر تعبدية فحسب. الأمر أوسع وأشمل من ذلك بكثير. الذي أمرك وقال لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي أيضا أمرك وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، وقال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هو الذي أمرك سبحانه، وقال وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، هو الذي أمرك بما فيه فلاحك ونجاحك في العاجل والآجل. دين كامل لكل ناحية من نواحي الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، تعلقت بالمسجد أو بالسوق، بالحرب أو بالسلم، بالفرد أو بالجماعة. ليس دينا كهنوتية، لا هو دين شامل حتى للخطرات. ولذلك راجع البعض لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يقولون له إن لنجد في أنفسنا ما لو خرنا من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا من أن نتحدث به، قال وقد وجدتموه، ذلك صريح الإيمان. وقال الحمد لله الذي رد قيده إلى الوسوسة، وقال قل آمنت بالله. دين يضبط حتى الخلدات حتى المشاعر والأحاسيس ما تعلق بالرجل وبالمرأة، حال الضعف وحال القوة في كل آن وحين سواء كنت في ليلك أو في نهارك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لابد من النظر للدنيا بدين الله، هذا هو من منظارنا. إن كان أعداء الإسلام والمسلمين ينظرون للدنيا بمنظار ديمقراطية فهذا شأنهم، هذه عقيدتهم التي يدينون بها، ولك عقيدة شديدة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالواجب عليك أن تنهد منهج الإسلام، أن تضع الإسلام نصب عينيك، منه تنطلق، به تتزوج، وبه تنام، ووفقه تكون حياتك سواء كنت فردا أو ضرا. الواجب علينا أن نستقيم على أمر الله، لا نروح روغان الثعالب مواجهة الشدائد إن حدثت، لا ببيع الدين، ولا المتجارة عليك ما يحلو للبعض أن يصنع. انتكاسته ومصيبته في عقيدته أعظم من انتكاساته ومصيبته في وطنه وفي بدنه وماله، إذ المصاب في الدين هو أعظم مصاب. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. تحتل البلاد والعباد، فما المخرج من الفتنة؟ المخرج من الفتنة هو تطبيق الديمقراطية كما يحلو للبعض أن يصور وأن يقول. يعني لابد من نظرة اتبعاض واعتبار، وإلا فهؤلاء يعالجون الداء بالداء، يعالجون المرض بالمرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فما باله إذا كنا سنحل الديمقراطية محل دين الله، أو تكون هذه مطالبتنا، أو هذا هو المخرج من الفتنة الذي يراه البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا. إن كان مطلبا لأعداء الإسلام والمسلمين فلهم عقيدتهم التي يحرصون دوما على فرضها، وها يسمون أنفسهم بأنهم مبعوث العلاية الإلهية، فهذا هو شأنهم، عندهم عقيدة. أين عقيدتك أنت؟ أين إسلام الوجه لله؟ أين الحرص على دين الله تبارك وتعالى؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الابتلاء في العقيدة أعظم من الابتلاء في البدن، ولذلك كان بعض العلماء يقول: عجبا لمن يبكي على من مات بدنه وجسده، ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد. عندما تحدث الابتلاءات لابد من رجوع إلى الله. إن لم ترجع حال لخائق ارجع حال شدتك. هذا شأن حتى المشركين، كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، والبعض أسفه مما كان عليه أهل الجاهلية، تنزل به الشدة فيريد تطبيق الديمقراطية. هذا هو شأنه وهذا هو حاله. كان الواجب عليه أن ينيب إلى الله، أن يصطلح مع الله. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هكذا كانت بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، أما أن تروا روغان الثعالب يكون كشأن المنافقين الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. المخرج من الفتنة يكمن في تطبيق شرع الله، في الرجوع إلى الله، في التفتيش بالنفس. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. صلح مع الله، معصية الجيش أضر عليه من سيوف أعدائه. فننتقل من معصية إلى ديمقراطية، إلى كفر وباطل وضلال. الواجب علينا أن نفتش في أنفسنا، أن نعطي أحباء المسلمين فرصة لكي يتملكوا زمام البلاد والعباد. والله ما ضعفت البلاد والعباد بمثل معصية الله تبارك وتعالى. قال سبحانه عن بلعم ابن باعورة وهو مثل، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسالخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا مثل البلاد. أنعم علينا ربنا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فاستبدلناها بديمقراطية. ولذلك عندما يتسلط الأعداء على رقابنا لا تلومن إلا نفسك، أنت الذي أعطيتهم الفرصة، أضعفت نفسك بانحرافك عن منهج الله تبارك وتعالى. ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تغير من حال إلى حال إلا بالله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال العلماء: لو كادتك السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن وكنت على تقوى لله لجعل لك ربنا من بينهن فرجا ومخرجا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، وما النصر إلا من عند الله. فإياكم والخذلان، وإياكم أيضا والتخذير، وإياكم والمنابهة بكلمات لا تفهمونها، لها معنى ومضمون عند أهلها. الواجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وقل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، وهم من يظن أن الديمقراطية عبارة عن الشورى الإسلامية المبني شاسع، والفارق كبير بين الشورى عند المسلمين وبين الشورى عند الديمقراطيين. فالشورى عند الديمقراطيين تتناول موارد النصوص، قد يتشاورون أيحلون الخمر أم يمنعونها، هذا هو شأنهم، أيبيحون اللواط أم يمنعونه. فإذا ما وافقت الأكثرية على إباحة اللواط وعلى إباحة الخمر كان دينا عند الديمقراطية. وهذا مثال لا على سبيل الحصر، ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. كثرة اجتمعت على باطل ازدادت بطلان على باطلها، لا التفات لها. فالحق يؤخذ من كل من جاء به، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، بل حتى لو جرى على لسان كافر سنعمل بمقتضاه. الشورى عند المسلمين لابد من النظر إليها بعين الاعتبار، يستشار أهل النظر، أهل الحل والعقد، من عندهم إيمان وأمانة وكفاء، هؤلاء هم الذين يستشارون. أما عند الديمقراطيين فالمشورة تتناول المسلم والكافر، الملحد والعراسي والمطيع، تتناول كل هذه الأصناف. والفارق كبير بين الشورى عند المسلمين وعند غيرهم، فلا داعي للخلط، لا داعي لأن تنطق بكلمة لا تفهم معناها، لها معنى عند أهلها، ولذلك يحرصون على فرضها وعلى احتلال البلاد والعباد من أجل تطبيقها. فلا داعي للمساومات الرخيص، نعود إلى ديننا عودا حميدا. لابد من وأد الفتنة في مهدها. كعب بن مالك رضوان الله عليه لما نزلت به الفتنة والمحنة وقوت رضوان الله عليه، أتته رسالة من ملك غسان يقول له: إنا قد علمنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مذلة، فالحق بنا نوازك. والأرض مغري بلا شك، وخصوصا إذا ما صارت المادية تجري من الخلق مجرى الدم من العروق. أما بالنسبة للمسلمين، يستعصي المسلم، لا يبيع إسلام، لا يتاجر على دينه، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ما تصلح الدنيا عوضا عن معنى من معاني الآخرة، إن زلت قدمه وهوت عاد إلى دينه عودا حميدا. استغفر ربه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ما الذي فعله كعب بن مالك رضوان الله عليه عندما تأتي هذه رسالة المغرية من ملك غسان والمسلمون قد قاطعوه؟ يقول: فأخذتها فسجرتها التنور. وهذا هو شأن المسلم النبيه، مع الفتن التي تطل برأسها، مع النظم، مع هذه الدساتير التي يعمل بها على خلاف دين الله، مع الفلسفات، مع الشركيات والكفريات الطارئة، لابد وأن تسجرها التنور. هذا هو مكانها، ما يصح لك أن تتكلم بها ولا أن تروج لها، فالترويج لها ترويج لمعناها، ترويج لمقتضاها. فالحذر كل الحذر، إذا كنت لا تنطق بكلمة راعنا فأنت أشد حذرا من النطق بكلمة الديمقراطية والاشتراكية. رضي لك ربنا تبارك وتعالى الإسلام دينا، فقل رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إن منهج الأنبياء والمرسلين؟ ما الذي دعوا إليه الخلق؟ دعوا الناس للديمقراطية أو الاشتراكية؟ ما كانت دعواتهم إلا للإسلام من لدن آدم حتى قيام ساعة؟ بل عندما من لدن آدم حتى قيام ساعة، بل عندما ينزل المسيح من السماء الثانية حكما عدلا مقسطا، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية ويحكم بحكم الإسلام. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم؟ والرواية الثانية: فأمكم منكم، أي أمكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. فهو حاكم من حكام المسلمين، وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله، بل هو صلوات الله وسلامه عليه. لما وجد في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة خطب وقال: هذا وأنا حيا بين أظهركم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. فالواجب على الخلق كافة أن يسلموا وجوههم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لأنذركم به ومن بلغ. هذا هو الدين الذي رضيه ربنا تبارك وتعالى للعالمين. بعث صلوات الله وسلامه عليه على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعث بعد أن أظلمت الأرض وانمحى أوكاد نور الإيمان من الوجود، وكان صلوات الله وسلامه عليه أن يواجه هذه الطوائف الباطلة المبطلة. كان عليه أن يواجه اليهود والنصارى كما كان عليه أن يواجه مشرك العرب. كيف تم ذلك؟ بدين الله، بإسلام الواجه لله، بوحي الله تبارك وتعالى. هكذا كان شأنه ورسخ في النفوس أصلين عظيمين: الأصل الأول أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع وليس بشرع أحد سواه. ولم يسمح لأحد بأن يخدش أصلا من هذين الأصلين. ولذلك صلوات الله وسلامه لما سمع الرجل يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. لما دخل علي البعض يمتهدحه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لما سمع أم العلاء في مرض موته يقول: تقول شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، قال: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت: سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إن لم يكرمه؟ رد عليها بما هو أبلغ منه وقال لها: والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي غدا. في مرض موته كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك حذروا ما صنعوا. كان هذا هو شأنه وهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه. فلما التغيير؟ ولما التبديل؟ ولما استيراد النحل والنظم والتساتير والمناهج والفلسفات؟ أغنانا ربنا وكفانا. لما رأى أبا إسرائيل يقف في الشمس ولا يتكلم قال: مروه فليتحول إلى الظل وليتم صومه وليتكلم. لما رأى الرجل يحج مستندا بين رجلين سأل: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج جماشية. قال: مروه فليركب، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. هذا هو شأنه. وعلى ذلك درج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر، عن الحجر الأسود لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو الشأن والحال. ابن عمر سمع رجلا عطس يوم من فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال له ابن عمر ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. اتباع صادق، هكذا تكون المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وأحببكم الله. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهب ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكاذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الواجب علينا أن نترسم خطى الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وإلا فأنت عندما تدعو بدعوة ديمقراطية أيكون حبك وبغضك لأجلها؟ أليس الحب في الله والبغض في الله؟ أليس المرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان؟ أن أحب اليهود لكونهم ديمقراطيين، واحد ديمقراطية، يصبح هذا هو القاسم المشترك بيننا وبينهم. أليس هذا من جملة التغيير والتبدير؟ عودة إلى الله تبارك وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله، هل تكون دعواتنا لتطبيق الديمقراطية؟ يا ليت من تكلم ضن بكلماته ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل تكون الدعوة لنشر الديمقراطية لتعبيد الناس بهذا الدين الجديد؟ لا بد من دعوة وتعبيد الخلق بدين الله. ما من نبي إلا وقال للخلق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل أنت تفتح على الصبي بهذه الكلمة الطيبة، تؤذن في أذنه اليمنى إذا ما ولد، وتقيم في أذنه اليسرى ليكون أول ما يقرع سمع هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي البداية وهي النهاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالفلاح والسعادة والنجاح في العاجل والآجل مرتهنا بتطبيق شرع الله، بالعودة الصادقة لدين الله تبارك وتعالى. بل مات يوم مات صلوات الله وسلامه عليه وهو يعبد الخلائق بدين الله، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك. فالحياة والممات يجب أن تكون وفق أمر الله. ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإسلام هو الدين الذي رضيه لنا ربنا تبارك وتعالى دينا، لا نرضى به بديلا ولا نبغي عنه تحويلا. الواجب علينا أن نضع الإسلام نصب عيوننا في حركاتنا وسكناتنا في أقوالنا وأفعالنا. يا له من دين لو أن له رجالا يعيشون به يطبقونه وفق أمر الله، يستنون بسنة نبيهم، يتشبهون بخير القرون، يكونون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فإن أبى هؤلاء وأولئك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. هو الدين الذي سنعمل بمقتضاه ونستبشر الخير كله حتى وإن رفضته ونبذته الدنيا. فالمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. بل من عظيم رحمة الله أن وفق وسدد، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك لا تسمعوا للدعايات المغرضة. وإلا فالمشركون نجس كما وصفهم ربنا، حتى وإن صوروا الديمقراطية على أنها الطهارة والعفة، على أنها الرخاء والحرية، على أنها التقدم في البلاد وفي العباد، هيهات ثم هيهات، حالهم هو الظلم والظلام. يقول سبحانه والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. فلا أظلم من هؤلاء الذين جحدوا شرع ربهم، الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، الذين لم يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن على الحق وإن كنت وحدك واستبشر الخير كله. فالخلافة ستعود على منهاج النبوة بإذن الله تعالى، حتى وإن أبى من أبى، حتى رفض من رفض ستفتح رومية عاصمة إيطاليا اليوم، ستنتصر هذه الأمة على الروم، وما النصر إلا من عند الله، فكن من جند الله ومن حزب الغالبين المفلحين. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نسأله جل في علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم فرج الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وفك أسر المأسورين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم قوي عزائمهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم فأحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اللهم أنزل بهم رأسك ورزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل ربنا جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. تتابع في العمل وهذا له حكم أهل الذنوب والمعاصي. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله غافل عما تعملون. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسلك مسلك هؤلاء. الواجب علينا أن نضع دين ربنا نصب أعيننا، وإلا فهي هدمة شرسة في هذه الأيام على الإسلام. في القنوات الفضائية وغير القنوات الفضائية، المذيع يستضيف البعض يقول الإسلام جامد، الإسلام جامد. انظر مثلا خلاف، أنت عندما تتابع عالما من العلماء هذه دكتاتورية. تخيل صارت ديمقراطية ودكتاتورية. أين الإسلام وأين لحظة لا نصيب له ترويض للعقول وللقلوب على استخدام هذه الكلمة الزائفة. وللأسف الشديد راجت زاعت وشاع أنا وأنت والقاسي والداني وحتى بعض الدعاء إلى الله يقولون الديمقراطية تطبيق ديمقراطية، احنا لا نعيش في أجواء ديمقراطية. انظر للخيبة، خيبة يهرب بما لا يعرف، لا يدري ما يقول، احنا بنعيش على هامش الديمقراطية، ما الذي تطلب؟ ما الذي تطلبه أنت؟ مصيبة. المرأة تتكلم بالديمقراطية والرجل يتكلم بالديمقراطية، ونحن عندما نتحدث اليوم في هذا الموضوع نحن نتحدث في صميم الإسلام، في صميم العقيدة. انظر في صميم العقيدة. لماذا؟ لأن النحلة على مثل هذا نحو شاملة لمعاني الاعتقاد ومعاني العمل، معاني الشريعة. انظر كلمة هي دين بمثابة دين عند أهلها، ولذلك لابد من حيطة، ولذلك لابد من هدم الشرك في كل صورة ظهر، في والكفر والضلالات في أي صورة ظهرت وبدت لابد من إنكارها، لابد من رفضها، لابد من رفض. نحن نتابع حتى الواحد من العلماء إن كان على الحق، شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسه وحقه وحب إلينا منه، نحن لم نتابع فلان أو علان لكل حتى له وجاء أبدا لموافقته للكتاب والسنة هذه المسألة أكثرية أقلية، المهم أن توافق الكتاب والسنة. فلا داعي لتسمية الأشياء بديمقراطية وهذا دكتاتور وتكون حينئذ دكتاتوريا. وبالتالي لو كنت دكتاتوري وهذه كلمة أنت تعنف منها، انظر لو ارتضيتها سيشن عليك الحرب، سيشن مصيبة. ده انت بين فكي راحة، بين نارين، بين نارين. لا والله، ده انا ساخرج من هذه الحسبة الساقطة باسلام الوجه الله، اسلم وجهي الله. انا رافض للديمقراطية وللديكتاتورية، انا رافض للرأسمالية وللاشتراكية. انظر ابي الاسلام ولا ابا لي سواه، اذا افتخروا بقيس او تميمي كل شيء الزمني به الاسلام والدين انا التزم، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، انا لا افصل الدين عن الدولة، لا ابدا، لا افصل الدين عن السياسة، لا ابدا. دين شامل، ليس دينا كهنوتية كالمثل عند النصارى بعض الاخلاقيات والادب. هذا هو الحال الذي هم عليه، قد يقبلوا مثلا حتى توراة، يقبلوا كذا، اي شريعة، لا شريعة عنده، شريعة عند النصارى عبارة عن التوراة وبعض الاحكام المكملة له، ليس عندهم شريعة مستقلة. ولذلك لما تناتت الجن قالوا إنا سمعنا كتابا واتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا، انظر، أنزل من بعد موسى، انتبهت، لم يقول أنزل من بعد عيسى، ما هو الترتيب موسى وعيسى وبعد ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن الجن لما تنادت قالوا أنزل من بعد موسى، عن خطأ الجن لم تكن مدركة لما تقول. لا أبد، العلماء يقولون وذلك لأن التوراة شريعة مستقلة كالقرآن، التوراة شريعة مستقلة كالقرآن. أما الإنجيل بعض الأحكام المكملة للتوراة، ليس شريعة مستقلة، ليس بشريعة مستقلة. ولذلك قال بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فنحن لا يسوء لنا أن نغير ولا أن نبهدل كما ذكرنا. والله لو كان فلان قالوا أهل السنة والجماعة من كان على الحق وإن كان واحد، وإن كان واحد، انظر، ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هيحشر يوم القيامة وليس معك أحد. الله، طب ما احنا نتابع بقى القوم، إذا كانت مسألة ديمقراطية ورأي الأغلبية ده القوم كلهم كانوا كافر فاجر، نتابع رأي الأكثرية، ما رأيكم؟ نتابع رأي الأكثرية ونترك النبي؟ هيحشر النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويحشر النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، تخيل. وأكثر الناس تابعا يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتكن مناداتنا بالإسلام، تطبيقنا لدين الله، عملنا، دعوتنا، محبتنا، بغضنا وفق شرع الله، التقدم بطاعة الله، التأخر ما يتم إلا بمعصية الله. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يتأخر كما ذكرنا، لابد من ضبط الدنيا بل الأنفاس، والله إن استطعنا نضبطها بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت. انظر، ادعو إلى سبيل ربك، لا تدعو الديمقراطية والاشتراكية، والله أنفاس وكلمات هتعود على البلاد والعباد بمزيد من الدمار، بمزيد من التأخر، مزيد من الضعف. ستسلط أعداء الإسلام والمسلمين على رقابنا بهذه الدعوة. البعض فاسد مفسد، ليبرالية الوفد هي النموذج المثالي لتطبيق الديمقراطية، وكأنها زفة وهوجة والكل انتهزها والكل صار يتاجر فيها، يقول مساومات رخيصة، مساومات في العسر واليسر والمنشط. والله كنت أترنع أو كنت قويا سأطالب بتطبيق شرع الله في حياتي، وعند مماتي سأقول لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة التي ندخل بها في دين الله، نحرص على تطبيقها وعلى العشق وفق مضمونها حتى نفلح وننجح في الدنيا والآخرة. وهذا مثال، وفي مثال آخر قرأته اليوم أنقله لكم. الكاتب تكلم عن قنع وهي مظاهر الجمال والنظافة التي عمت مدينة قنع، فقال أهلها يشاهدون الطائر جنصر، جنصر، انظر اليوم الطائر جنصر يلف بأجنحته معبد دندرة أو أطلال معبد دندرة. وطائر جنصر هو إله القمر، إله القمر الذي كان يطارد الأشرار. انظر، فالجنصر هذا بيلف بأجنحته معبد دمدرة، وهذا هو الذي بعث الحياة في مدينة غنى. قد يكون الكاتب بل الأمر كذلك هو نوع من التشبيه، وكأن أهل غنى يعيشون هذه العصور الزاهية بزعمه. انظر، يعيشون هذه العصور، وانظر للكلمات الخاربة العفنة، وانظر لما يترتب عليها من معنى ومعتقد، سلوك مرآة الفكر. انظر، ده أبو هريرة رضوان الله عليه سامع رجلا قال لآخر والله لا يغفر الله لك أبدا. قال أبو هريرة قال كلمة أو بقته، أو بقته بمعنى دمرته في الدنيا والآخرة، أن يقول والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله من ذا الذي يتألى عليه، من ذا الذي يتألى عليه. انظر للتصريح بإله الخمر الذي كان يطارد الأشرار وكانوا يشاهدون. انظر هذا في أحسن أحواله، يبعث تشبيها على مثل هذا النحو. بعثت الحياة في مدينة قنا وبعثت الحرارة في الأرواح والنفوس والقلوب، فاندفع أهل قنا بتنظيف البلد وتدميرها على مثل هذا النحو. أليس هذا من جملة المعتقدات؟ انظر للفظ، هل يصح هذا التشبيه حتى لو كان على سبيل التشبيه؟ تشبيه خارب، تشبيه خارب. أنت تشبه مثلا ماء بالخمر مثلا، ما يصح هذا التشبيه، ما يصح، ما يصح هذا التشبيه. تشبيه لابد من تطابق الطرفين. أما أن تشبه الحياة والروح التي بعثت في مدينة النظافة والحضارة كما يقولون، والجمال الذي وجد في مدينة قنا بأن مبعث الطائر جنصر إله القمر الذي يلف بجناحي مدينة دندرة، نعود للكفر بعد أن سمانا ربنا تبارك وتعالى مسلمين، نعود لعبادة هذه الأوثان وهذه الأصنام مرة ثانية. الأوثان والأصنام هي التي تبعث الحرارة، هي التي تبعث الحياة، هي سبب النظافة، هي سبب الجمال في مدينة قنا. هذه وإن سميت حضارة هي حضارة على غير منهج النبوة، حضارة زائفة. وقيس على ذلك كل تطور، كل تقدم لم يبنى على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إلى الزيف أقرب. الحضارة عند المسلمين هي التي تبنى على منهاج النبوة، على واجب العبودية، تبنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتطور ونتحضر مستمسكين بشرع الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. دعانا ربنا للأخذ بأسباب القوة، التوحيد والعقائد والعبادات، ما تقبل التغيير وما تقبل التبديل. تريد أن تتطور أنت، تصنع مستشفى ملجأ طائرة صاروخ، اسمع، وهي لما استخدمت له لا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرس فإن له بذلك أجر. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة غرس أو زرع فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرس فإن له بذلك أجر. تعلمنا من دين الله أن الزراعة والهندسة والطب كلها من فروض الكفاية، يتقرب به لله. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف بأسباب القوة كائنة ما كان. ولكن الأخذ بأسباب القوة ليس معناه أن تصير ديمقراطية، لا، ليس معناه أن تنسى دينك، لا، أن تمسك بدين الله ستصير قويا. خذوا ما أتيناكم بقوة لا بضعف. أعظم سبب أسباب القوة قوة الإيمان وعمق اليقين، والواجب علينا أن نعود لديننا عودا حميدا، وإلا فالصراع قائم بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة. فكن من جند الله تبارك وتعالى ومن حزبه، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول الشيخ محب الدين الخطيب ليكن قول أحدكم للآخر إن الله معنا، ولن يكون الله معنا إلا إذا كنا مع الله، إلا إذا كنا مع الله. فنسأل الله ربنا تبارك وتعالى في علا بأن يمكن لهذه الأمة أمر دينها، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.